وان شاء الله هنخليك تقابل واحده منهم كده ومش عارف ايه وتقعد وياك وتستعمل ومش عارف ايه وبتاع، وهنهيئ لك سكن كويس ومش عارف ايه، بس عشان ما نغشكش تعالى تحت البدرون. يروح البدرون قال له هذا فرن مسجور، فرن محمي نار، انت تقضي ليلتك مع الخير وبعدين ننزلك تحرم. يعمل ايه؟ يحكم انتوا بقى. يعملها ما يعملهاش. ليه؟ لان حضر امامه الجزاء على المعصيه، فلما يحضر امامه الجزاء على المعصيه يمتنع عن مين؟ المعصيه. لما يحضر عنده الثواب على الطاعه يعمل الطاعه. في جبال هناك، في جبال هملاي، وجدوا ان في ناس عايزين تبقى قمه افريشت ويطلعوا عليها، ووجدوا ناس ما يطلعوا التلت ويتعبوا يموتوا والتلتين، وضحايا كتير في الطلوع. انما شهوته الاستعلاء على قمه افريشت هي اللي عملت ايه؟ خلتهم يستهينوا بهذه الايه؟ بهذه الايه؟ الصعاب والمشروع. اذا فالذي يجعل الانسان يكسل عن الطاعه عدم استحضار الثواب على الطاعه. لو استحضرها لسهلت عليه المشاق. طيب والثاني قال لك برضه لو استحضر العقاب على المعصيه لشقت عليه الايه؟ المعصيه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لشرح هذه الجزئيه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو مستحضر ايمانه انه هيبقى كذا ويبقى كذا، انما يبقى فيه غفله شويه عن الايه. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ايه؟ وهو مؤمن. ادي معنى الغفله عن الايه؟ الغفله عن الجزاء. واذكر عبدنا داود ذا الايدي، اي ذا القوه. نعم. انه اواب. اواب هي مبالغه في ايب، زي تواب مبالغه في ايه؟ في تائب عن الناس. يبقى في صيغه اسمها صيغه الايه؟ كلمه اواب دي تدل على ان الانسان عرضه ان تجيله هزات المعصيه شويه كده، مهما ابتدى كده تروح واقع عليه. ربنا ما قالش انا تائب بس، انا غفار مش غافر، انا غفار. يعني معناها ايه؟ تتكرر مغفرتي بتكرر. بس المهم ان لا يكون عندك عند التوبه اصرار على ان تعود، تقع عليك معلش. نعم. انه اواب. واواب هتشرح هنا: وخر راكعا واناب. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. الجبال، الجبال أدنى الأجناس في الكون، لأن احنا قلنا الجنس الأدنى الجبال، وبعده إيه؟ الجنس النبات، وبعد النبات إيه؟ الحيوان، وبعد الحيوان مين؟ الإنسان. فالإنسان سيد هذه الكائنات، أدنى الأجناس إيه؟ اللي هي الجماد. احنا فاهمين إن الجماد ملوش حياة. ليه؟ لأننا بنخيف الحياة من الحياة عندنا احنا، نجري وبرطع والجبل لا بيجري ولا بيبرطع ولا بيروح ولا بيجري. فاحنا مفصلين الحياه بايه؟ بالحياه عندنا احنا. نقول له لا، لكل جنس حياه، حياه تلائمه. وانت الانسان لك حياتين، حياه وانت يقظان، وحياه وانت نائم. اقانونك وانت نائم هو قانونك وانت حي؟ لا. ازاي؟ ده بقى نايم ومغمض كده وانا اقول لك انا شفت فلان وكان لابس جبه بيضه وراكب حمار مش عارف شكله ايه. طب بأي شيء أدركت الألوان وعينك مغمضة؟ إذا في حياة ثانية مناسبة للنوم، وبعدين ترقيها، وفي حياة ثانية مناسبة للموت، وفي حياة ثالثة مناسبة للبعث. يبقى كل وقت له حياة تناسبه. وإن أردت أن تستدل على أن كل شيء في الوجود له حياة، فاقرأ إن شئت: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول العلماء عشان يخرجوا من المطب يقول لك ده تسبيح دلالة، يعني تدل على صانعها. نقول له ما دام تسبيح دلاله تبقى فهمتها يا حلو. وهو قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى ما تنفعش دي. طب على الاول. امال ايه التسبيح؟ تسبيح بلغتها. ولذلك يقول في الطير صفات: كل قد علم صلاته وتسبيحه. ما تقولوش الصلاه ازاي وكل واحد عارف صلاته ايه شكلها. الم تاتي نمله وتشوف بنود سليمان وهي عامله ندبان علشان امتها امة النمل: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا ايه؟ شوف عداله الحكم، يعني مش جبارين، هم مش شاعرين بكم انتوا تحت رجليهم زي الرمل اللي تحت رجليهم ولا هم دارين. في عداله في الحكم حتى. وثانيا يقظه،